به ومن ولاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي نوقعه في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافقة للعاشر من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 للهجرة، والموافق من الشهر الميلادي اليوم 11 من الشهر الثالث سنة 14 و2000 ميلادية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومقصود هذه الترجمة أعني باب قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مقصود هذه الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، هذا المقصود من هذه الترجمة. المقصود منها بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، أعني الأديان غير الإسلام لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل. بهذا يتبين بطلان جميع الأديان التي يتعلق بها الناس سوى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سواء كانت هذه الأديان على زعم من يزعم بأنها أديان حقيقية صحيحة وعلى فرض عدم تحريفها، فإنها لا تقبل من أصحابها إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، والذي سبق بيان شيء منه في التعريف بالإسلام، وأن منه الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو الإسلام الخاص الذي هو يتضمن الشعائر الثلاثة أو الأصول الثلاثة، وهي أركان الإسلام والإيمان والإحسان كما بيناه فيما سبق. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى، وقبل أن أتكلم عن الأدلة الأخرى، معنى قول الله تعالى: ومن يبتغي، معنى الابتغاء والمراد بالابتغاء هو طلب الاتخاذ، يعني ومن يرد أن يتخذ دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. هذا المراد بالابتغاء، مراد به طلب الاتخاذ. فمبتغي غير الإسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه، كل من ابتغى غير الإسلام دينا فهو قد اتخذ دينا سوى الإسلام. والإسلام في هذه الآية قلنا هو بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين أن يكون الإسلام بمعناه الخاص. والمقصود أن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون الدين المتبع هو الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام يشترك فيه جميع الأنبياء ومن اتبعهم من أقوامهم، فمن حقق التوحيد بهذه الكيفية وهذا الإسلام فهو المسلم الذي رضي الله عنه. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحقق العبد الإسلام بالمعنى الخاص حتى يكون ممن رضي الله عز وجل عن دينه، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه، وهو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فجميع الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من أصحابها أيا كان هذا الدين، وإن كان أصلها مأخوذا عن الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام كموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو الذي صدر أو عنون به الباب، وهو قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودلالة هذا الحديث على مقصود هذه الترجمة في قول الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه، هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود من أو مقصود أو دلالة الدليل هذا على مقصود الترجمة في قول الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه، وما لا يقبله الله فهو مردود على صاحبه، وما لم يقبل فهو باطل، فما سوى الإسلام دين باطل وسعي أهله في ضلال. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على بطلان جميع الأديان سوى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود أو دلالة هذا الحديث أو هذا الدليل الأول على مقصود الترجمة في قول الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه، وكل ما لم يقبله الله تعالى فهو مردود، وما لم يقبل فهو باطل، فما سوى الإسلام إذن كله باطل إلا أن يتمسك المسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف الدليل الثاني في هذه الترجمة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة، عندكم سقط في النسخة التي بين أيديكم استدركوها، تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة. هنا موضع السقط، الحقوه وأضيفوه إلى نسختكم. ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. هذه الجملة الساقطة، تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام كما هو موجود عندكم في النسخة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وإسناده ضعيف، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك أو إنك على خير بك آخذ أو بك إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا للمعنى الوارد في الحديث في قول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تصديقا لهذا المعنى الوارد في الحديث، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام. يعني دليل الفوز ودليل النجاة ودليل الخسران ودليل دخول الجنة ودليل دخول النار هو الدخول في هذا الإسلام، فمن دخله نجا ومن دخله دخل الجنة، ومن لم يدخل في الإسلام فإنه من الخاسرين ويكون في الآخرة من أصحاب النار. فمن أسلم إذن نجا، ومن لم يسلم خسر. ولا شك أن ما أوجب الخسران، ما أوجب خسران العبد فهو باطل، كل شيء يوجب الخسران للعبد فهو باطل، فما سوى الإسلام من الأديان باطل. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث على مقصود الترجمة. فكل من لم يتبع الإسلام ويدخل في الإسلام فهو خاسر، ولا وكل ما أوجب خسران العبد فهو باطل، فما سوى الإسلام إذن من الأديان باطل، لأنها توجب الخسارة لأصحابها. والمقصود من الإسلام في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ وقلنا إنه ضعيف، الإسلام المقصود به هو ما يكون في القلب، لأن الحديث ذكر فيه الصلاة وذكر فيه الصيام وذكرت فيه الصدقة، ثم قال: ثم يجيء الإسلام. فالمقصود بالإسلام هنا أعمال القلوب، لأنه جزء من جملة الإسلام العام. قد ذكرنا بأن الإسلام العام على ثلاثة أصول، أو ينبني على ثلاثة أصول، وهي: أصل الإسلام الذي يدل على قواعد الإسلام العملية، وقواعد وأركان الإيمان التي تنبني عليها، أو الإيمان الذي ينبني عليه أركان الإيمان، وكذلك الإحسان. ويجوز أن يطلق الجزء ويراد به الكل، هذا إذا ذكر الإسلام مقرونا بالأركان العملية. يعني إذا ذكر الإسلام مقرونا بالأركان العملية فالمقصود بالإسلام أعمال القلب. أما إن ذكر الإسلام وحده فالمقصود به جملة الإسلام الذي يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما ورد في حديث أبي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فالمقصود من الإسلام في هذا الحديث هو ما يكون في القلب، لأنه وقع في مقابل الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة. ويبين معناها الحديث الذي في الصحيح: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، أي من النار. طبعا إذا ذكر الإسلام إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الاعتقادات الباطنة بما في ذلك الأعمال الظاهرة والإحسان. والقاعدة في إطلاق الإسلام أنه إن ذكر الإسلام مع الإيمان فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، وإن ذكر الإسلام وحده فالمقصود به جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام والإيمان والإحسان. الدليل الثالث الذي انتظم في هذه الترجمة هو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد، وهو مخرج بهذا اللفظ عند صحيح أو عند الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعزو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث إلى المسند مع كونه في الصحيح تبع في ذلك عموم الحنابلة الذين يعزون الحديث إلى المسند إذا كان فيه وإن كان موجودا في الصحيحين. ولهذا أخذ صاحب المنتقى وهو المجد أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله الجد في كتابه المنتقى بأن جعل مصطلح متفق عليه على ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم بخلاف ما عليه عامة المحدثين في إطلاق هذا المصطلح، وهو مصطلح متفق عليه إذا اجتمع على الرواية عليه الإمام البخاري ومسلم. فعند الحنابلة إذا قالوا متفق عليه فالمقصود أنه أخرجه الإمام أحمد ومعه صاحب الصحيحين، ولهذا يذكرون ما أخرجه الإمام أحمد ولو كان موجودا في الصحيحين، لا كما يفعله كثير من المحدثين في اقتصارهم على العزو إلى الصحيحين إذا وجد فيهما الحديث. إذن تبع في هذا الحنابلة رحمهم الله تعالى. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا، مع قوله فهو رد، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس هو من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فهو رد. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في هاتين الجملتين، في قوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا، وفي قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود، كل ما ليس على الإسلام فهو مردود، والمردود حكمه ماذا؟ حكمه البطلان، فالمردود باطل، فأديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام. وهذا مأخوذ من هذا الحديث، ويقاس أو يجري على مجرى هذا المعنى الابتداع في الدين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الباب الذي فيه التحدث عن البدعة، فإن البدعة أيضا ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة، وكل مردود فهو باطل، فالبدع كلها باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وإن ادعى أصحابها أنها بدع حسنة وأن المقصود منها الخير، فإن الخير يبتغى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام، لأن الابتداع في الدين استدراك على صاحب الشرع، وكأن المبتدع في الدين يريد أن يقول بأن الشريعة لم تكمل، فإني آتيكم بمثل هذه الطقوس وهذه العبادات التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان أمر البدع خطير جدا، لأن فيه استدراكا على صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام الذي خاطبه ربه جل وعلا في كتابه قائلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنه فهم الأئمة رحمهم الله تعالى الذين وفقوا للخير ووفقوا لفهم السنة فهما صحيحا وعملوا بالاقتصاد من غير إسراف، في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأنه ما معنى أن يقول المبتدع أزيدكم عبادة وإن لم توجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان وخان الرسالة التي قال عنها الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يأتي أناس ويخترعون عبادات، فاختراعهم لهذه العبادات وجعلها على أنها عبادة فيه اتهام لصاحب الشريعة وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خان في التبليغ ولم يبين مثل هذه العبادات. لهذا كان أمر البدعة خطيرا جدا جدا. ولهذا أيضا وجب على كل مسلم أن ينأى عن البدع ما استطاع، ولو أن يترك إذا اقتضى الأمر عند الاشتباه أن يترك جزءا من المشروع كي لا يقع في الممنوع. لا بد عند الاشتباه وعند عدم العلم أن يترك المشروع كي لا يقع في الممنوع، وبخاصة إذا كان المشرع لهذه العبادة لا يعرف بالتمسك بالسنة أو بالعض عليها بالنواجذ. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني الإسلام، لقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني الإسلام، والمقصود من هذه الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، وتلحق به السنة لأنها وحي، وهما جميعا مما أمرنا باتباعه، وهما الإسلام. أمرنا بالاستغناء عنهما عن جميع ما سواهما، لأن الإسلام الذي جاء في القرآن وجاء في السنة يكفي المسلمين وليسوا بحاجة إلى الزيادة عليهما، لأن الزيادة عليهما تنطع، والزيادة عليهما خروج عما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على ما ورد في القرآن وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة والتي عنون لها بقوله باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني الإسلام، فهذا فيه بيان وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة وهما الإسلام عن جميع ما سواهما. والاستغناء، ما هو الاستغناء؟ الاستغناء هو طلب الغنى بمتابعة الإسلام، طلب الغنى بمتابعة الإسلام بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة في قوله باب وجوب الاستغناء بمتابعته، المتابعة هي امتثال ما فيه بإتيان الواجب ما استطاع إلى ذلك المكلف سبيلا، والانتهاء عما حرم صاحب الشريعة، سواء ورد ذلك في القرآن أو ورد ذلك في السنة. وفي قولنا وما سواه أو عما سواه، عن جميع ما سواه، ما سواه يشمل شيئين اثنين: الأول ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، يعني يجب الاستغناء بالإسلام عما سواه، فكلمة عما سواه تدل على شيئين اثنين: الشيء الأول تدل على ما تقدم من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم يحرف، يعني قد يقول قائل: أنا عندي توراة غير محرفة أو عندي إنجيل غير محرف وأنا أتعبد الله به، فنقول له: تعبدك بالتوراة ولو لم تكن محرفة فإنها غير مقبولة، ودينك هذا الذي تعبد الله به من خلال التوراة غير المحرفة أو الإنجيل غير المحرفة فإنه مردود عليك وباطل، والله تعالى لا يقبله منك إلا أن تتبع ما جاء به الإسلام الذي تضمنه القرآن والسنة. والشيء الثاني الذي تدل عليه كلمة عن جميع ما سواه، ما خرج عن الكتب الإلهية، كل ما خرج عن الكتب الإلهية المنزلة من آراء الناس أو من آراء الخلق وأهوائهم ومقالاتهم، فكل هذا أيضا يستغني به المسلم، يستغني عنه عفوا المسلم، فكل هذا يستغني عنه المسلم بالإسلام الذي جاء به جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة دليلين اثنين. الدليل الأول هو قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما أعظم هذه الآية، ما أعظم هذه الآية التي فيها تقرير شمول القرآن لكل ما يحتاجه المسلم، وتقرير ما يشمله تشمله السنة لكل ما يحتاجه المسلم. لأن قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب المقصود به القرآن، وما جرى مجراه من الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وأمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم مقرونين. لهذا نقول إن هذه الآية عظيمة، إن هذه الآية عظيمة جدا، ودلالتها على مقصود هذه الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء. والتبيان ما هو التبيان؟ التبيان هو الإيضاح، أي أن القرآن وضح كل شيء ولم يترك شيئا، فالتبيان هو الإيضاح. وما كان تبيانا لكل شيء، ما كان تبيانا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، ما كان تبيانا لكل شيء لا يحتاج معه إلى شيء آخر يستعان به للبيان، لأن القرآن بين كل شيء ووضح كل شيء، فلماذا نجري وراء مقالات الخلق وما تنتجه عقولهم والصد به عن سبيل الله كما يقوله كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام؟ وللأسف الشديد نحن نأسف لما يعتقدونه في مضاهات كتاب الله ورسوله بأقوالهم وجعلها كأقوال الله وكأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث ظاهر كلامهم، ولا نتكلم عما يقصدونه في قلوبهم، لأن المقاصد لله تبارك وتعالى. كمن يأتي إلى حكم من الأحكام المستقرة في الشريعة ويهون من أمرها وأن هذا أمر ليس بلازم، كنفيهم وجوب تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكالقول بأن الحجاب ليس مفروضا وإنما هو عادة من العادات، وأن هذا موكول إلى سائر الناس يفعلون ما اعتادوه من الأشياء التي يلبسونها، هذا كله يعني فيه مضاهات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تبارك وتعالى أنه نزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، أي موضحا لكل شيء، بحيث لا يحتاج المسلمون معه إلى شيء آخر. لهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني، وهو حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. وهذا الحديث فيه سقط في نسختكم أيضا، الحقوه. قال المصنف رحمه الله: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني. أضيف هذا سقط: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية كما هو موجود عندكم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. إذن هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه رواه النسائي. والحقيقة أن هذا الحديث لم يرويه النسائي رحمه الله، فيما وصلته عيني من الكتب فإنه لم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا يوجد في سنن النسائي الموجودة عندنا، يعني لم يذكره المزي في تحفة الأشراف. معروف أن المزي قد اعتمد نسخ النسائي، لهذا إذا لم تجدوا حديثا في السنن يعني الموجودة عندكم في سنن في كتاب من الكتب سواء في البخاري أو في مسلم، وعزى إليه بعض الأئمة المعروفين بالتحري، فينبغي الرجوع إلى تحفة الأشراف للمزي الذي صنع هذا الكتاب على الأطراف، فإن وجدتموه فيه فاعلموا أن النسخة فيها سقط، وإن لم يوجد في تحفة الأشراف فالغالب أن هذا وهم من المصنف. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الحديث قد تبع ولعله أخذ هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه وقع في نفس الوهم، لعله سبق قلم من شيخ الإسلام بن تيمية، فقد عزاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى النسائي وهو غير موجود في النسائي، وإنما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة، ومدار إسناده جميعه على راو اسمه مجالد ابن سعيد الهمداني، يعني مدار هذا الحديث على راوي، يعني كل أسانيد هذا الحديث تلتقي عند راو من الرواة اسمه مجالد ابن سعيد الهمداني الكوفي. وعامة أهل العلم يضعفون هذا الراوي وقد روى له الإمام مسلم رحمه الله تعالى مقرونا. ما معنى روى له الإمام مسلم مقرونا؟ يعني ما خرجلوش وحده، يعني ذكره مع غيره، يعني في الموضع الذي فيه مجالد يذكر معه راو في طبقته بحيث يشترك مجالد مع آخر، فروى له الإمام مسلم مقرونا، يعني حتى لا يغتر بأنه إذا وجد بأن الإمام مسلم روى لهذا فإن الإمام مسلم روى له مقرونا ولم يروي له استقلالا. قل قد روى له الإمام مسلم مقرونا، فإسناد الحديث إذن ضعيف، إسناد الحديث ضعيف على ما هو موجود بهذه الصورة التي ذكرنا بأن مدار الحديث على مجالد. لكن الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: روي من وجوه عدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، روي هذا الحديث من وجوه عدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا. وحسنه الشيخ الألباني أيضا، كما في تخريج السنة الذي سماه ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وحسنه أيضا في المشكات. نقول بتحفظ كبير يا إخواني، الحديث أنا على ما أعتقد مما أعلمه في هذا العلم أنه ضعيف، ولعل الأئمة حسنوه لأجل نكتة، وهو أنهم نظروا في الرواة عن مجالد. انتبهوا جيدا حتى ما تقولوا شرها فلان راه يعارض الأئمة ويحسب روحه، أنا لست بشيء، نقولها لكم صراحة، يعني حسبنا أننا رانا نتعاونوا باش نفهموا الكتاب، يعني حتى جلوسي هنا ما راش معناها أني عندي مقام أكثر منكم، فاستغفر الله على ما أقول. لكن أقول يعني بحسب ما درس، لأننا تعلمنا ألا نقلد، تعلمنا ألا نقلد إذا كان إذا كنا نعلم شيئا. فأقول على حسب ما هو موجود، الحديث ضعيف، لأن كل طرق هذا الحديث مدارها على مجالد، ومجالد ضعفه أكثر أهل العلم. لكن قلت لعل تحسين الشيخ أنه هؤلاء أئمة لا يتكلمون من فراغ، يعني الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني هؤلاء أئمة، والأئمة عموما لا يتكلمون من فراغ، ماشي هكذا قاعدين قوسطوا يقول كلمة أو يقول حكم، لا، لا يقولون أو لا يصدرون مثل هذه الأحكام إلا عن علم ودراية. لهذا أقول أستغفر الله على ما أقول، أقول لعل الأئمة نظروا إلى شيء خارج عن مجالد، وهو من روى عن مجالد، لأنه قد روى عنه جمع من الأئمة في هذا الحديث، فلعلهم يقولون إن رواية هؤلاء الثقات عن مجالد بهذا الحديث دليل على رضاهم بهذا الحديث الذي رواه مجالد خاصة، ولهذا حكموا عليه بالحسن. فنحن نجري إن شاء الله تعالى معهم على تحسين هذا الحديث، وإن كنت قلت الذي هو موجود عندنا من الأسانيد التي وقعت عليها عيني في هذا الحديث وأن مدارها كلها على مجالد ابن سعيد الهمداني الكوفي رحمه الله. دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة، دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. هذا الحديث دل على مقصود الترجمة لأنه احنا ذكرنا الترجمة وهي باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني الإسلام عن سائر الأديان. دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، يعني هل أنتم شاكون فيما جئت به حتى تأتوا بأوراق من التوراة أو بأجزاء من التوراة حتى تقرؤوها؟ أأنتم متحيرون أم شاكون فيما جئت به؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره وهو القرآن. ولهذا قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلا يبقى مع هذا حيرة ولا شك، فلا ينبغي أن تلتفتوا إلى شيء غير القرآن وغير ما جئت به عن الله تبارك وتعالى. والاستفهام في قوله عليه الصلاة والسلام أمتهوكون، هذا الاستفهام للاستنكار، يعني ليس لأجل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، وإنما استفهم في قوله أمتهوكون كي ينكر عليهم هذا الفعل، وهذا ما يعبر عنه في لغة العرب بالاستفهام الاستنكاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعله ذلك. لماذا أو متى تتولد الحيرة والشك؟ تتولد الحيرة والشك في قلوب المؤمنين إذا أخذوا في السوداء المخلطة كما يقول أهل العلم. إنما يتطرق الشك إلى قلوب المؤمنين إذا أخذوا في السوداء المخلطة، كمن يقرأ في كتب أهل الأهواء والبدع، فهذا استعاض عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله هذه الكتب التي ليس فيها شيء له صلة بالكتاب والسنة. لهذا وجب على كل مسلم يريد النصح لنفسه أولا وللمسلمين أن يدرأ عنه كتب أهل الأهواء، لأنه قد وجد من بعض المتهوكين الشاكين الحائرين، وجد من بعضهم الإنكار على بعض الغيورين على الإسلام الصحيح، إخراجهم لبعض كتب أهل الأهواء والبدع من المكتبات العامة. قالوا لهم هذا علم، اجعلوه من جملة العلم، نقول هذا ليس علما، وكل ما ضاها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر علما، لأن العلم النافع هو ما جاء في هذا الكتاب العزيز وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ناوأهما وما خالفهما فلا يلتفت إليه على أنه علم. إذن قلت تتولد الحيرة والشكوك في قلوب الموحدين إذا أخذوا في هذه السوداء المخلطة كمن يقرأ في كتب أهل الأهواء أو يقرأ لدعاة السوء أو يقرأ للكفار والمنافقين مما لا يحتاج إليه من علوم الدنيا، لأن العلوم علمان، علم الدنيا وعلم الآخرة. أما علم الآخرة فلا يؤخذ إلا من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة الذين فهموا هذين الأصلين العظيمين. وأما علوم الدنيا فلا ينبغي أن يأخذ منها المسلمون إلا محتاجوا إليه جدا فيما ليس فيه معارضة لما جاء في دينهم وهو الإسلام. أما ما عارض ما جاء في الإسلام ولو كان من علوم الدنيا فلا ينبغي للمسلمين أن يلتفتوا إليه. إذن فما لا يحتاج إليه المسلمون من علوم الدنيا من معارف المخالفين من الكفرة والمنافقين والفساق وأهل البدع والأهواء كله يكون منعوتا بالسواد والتخليط، لأن هذه الملة شريعتها بيضاء نقية وما عداها فهي سوداء مخلطة، وكل ما عدا هذه الشريعة فهو أسود مخلط لا ينبغي الاقتراب منه. وتسمية مثل هذه القراءات، أقول يا إخواني غزانا في هذه الآونة الأخيرة واحد المصطلح، وهو مصطلح الانفتاح على الغير، الانفتاح على الغير. بعضهم يقول الانفتاح على الغرب، بعضهم يقول الانفتاح على الحضارات الأخرى، وكل واحد وش يسمي هذا الانفتاح أو ما يضيف إليه هذا الانفتاح. الانفتاح على الآخرين، الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الغرب، الانفتاح على الحضارات الأخرى، هذا الذي يسمونه مؤخرا انفتاحا ومن أبطل الباطل، لأن حقيقته هو الانطراح بين أيدي هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين الذين لا صلة لهم بالإسلام. هذا هو حقيقة الانفتاح والانطراح بين يدي هؤلاء، وأن نسلم لهم ونسلم لهم كل شيء، لأن هذا المعنى على قواعد الشريعة لا يكون انفتاحا إلا على معنى الانفتاح على الشر. لماذا يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية. هاو الواحد يخلي النقية ويروح المسودة؟ أيوجد النقاء في غير الإسلام؟ والله لا يوجد النقاء في غير الإسلام أبدا. فإذا كان هذا الانفتاح على قواعد الشريعة يكون انفتاحا على الشر وليس انفتاحا على الخير، لأن الخير وكل الخير هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن كان الداعون إلى الجري وراء كتابات أهل الأهواء وكتابات أهل البدع والفساق والماجنين والكفار والمنافقين يسمون هذا انفتاحا يريدون به الانفتاح على الشر، هذه حقيقة هذا الانفتاح. وأما إن كانوا يريدون به انفتاحا تستنير به العقول وتهذب به النفوس وتستقيم به الأخلاق فإن هذا كذب ودجل على المسلمين وترويج الباطل عليهم، لأن الله عز وجل أغنانا عن هذا كله بالدين الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نحتاج مع هذا الدين شيئا آخر، ينير لنا الطريق ويبين لنا الأخلاق ويهذب لنا النفوس، كل ما يقتضي هذا فهو موجود في هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يستدل بعض الناس، وهذه شبهة يعني أكثر بعض المتشرعة الذين ينتسبون إلى الشريعة، بعض المتشرعة من أهل زماننا، ونستغفر الله عز وجل أن نزكي أنفسنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا هذا التخليط وهذا التخبيط، لأن كل إنسان هو عرضة للفتنة، والمسلم ينبغي أن يلهج بالدعاء ويتضرع إلى الله عز وجل بأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تأمنوا على أنفسكم يا إخواني، لا ينبغي لأحدنا أن يأمن على نفسه، ينبغي مع حرصه على فعل الخير والتمسك بهذا الخير ينبغي عليه أن يدعو ويلح بالدعاء على أن يثبته الله عز وجل على حق، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يبين له الباطل ويرزقه اجتنابه. فإن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات على دينه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أقول شبهة يذكرها كثير من متشرعة هذا الزمان، وهم الذين يعني يتكلمون في الشريعة، في استدلالهم على جواز الانفتاح على الغير، في استدلالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يصفون غيرهم بالانغلاق والتشدد، إن هؤلاء لما تنكر عليهم هذا الانفتاح يقول لك أنتم أهل انغلاق وأهل تشدد. للأسف الشديد يا إخواني، والله لا نأسف أن يصدر هذا الكلام، لا نأسف أن يصدر هذا الكلام من مارق عن الإسلام، سواء كان كافرا أو كان منافقا أو كان منتسبا إلى الإسلام لكنه من أهل الأهواء والبدع، أن يذكر هذا. العجيب أن يصدر هذا ممن يتبعون السنة ويصفون إخوانهم بالتشدد والغلو، لأجل ماذا؟ لأجل أنهم منعوا من الانفتاح على هذه الحضارات، على الانفتاح على الآخرين والأخذ عنهم ولا حرج فيما يزعمون أنه لا يخالف الشريعة، لأن مجرد الانفتاح في الحقيقة هو انطراح بين يدي هؤلاء، لأن هؤلاء لو كانوا على خير لاتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقول يعني استدلالهم على جواز الانفتاح ومشروعيته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كما في الصحيح، كما في صحيح البخاري، أن يتعلم السريانية. السريانية هي لغة اليهود. قالوا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، وهذا طريق للانفتاح على الغير والانفتاح على اليهود. هذه شبهة قد يراها بعضنا قوية، لكنها شبهة متهافتة في الحقيقة، لأن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التواصل مع الثقافات والالتقاء مع الحضارات كيفما اتفق دون النظر إلى ما نحتاجه. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين اثنين، الجواب عن هذه الشبهة من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الذي أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلم السريانية نهانا عن ابتغاء الهداية بغير القرآن وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أمر الله تعالى أن نبتغي غير الإسلام، وأمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عندما رآه يمسك ورقة واحدة من التوراة، نهاه نهيا شديدا وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئت إضاءة نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. شوف، لو كان موسى نبي الله، هذا نبي الله لو كان حيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعه بعض المسلمين وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لوقعوا في الضلال، فما بالكم بمن لم يتبع موسى عليه السلام ولا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، هو من باب أولى أن يقع في الضلال. إذن الجواب على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن الذي أمر زيد بن ثابت بتعلم أو أمر زيد بن ثابت بتعلم السريانية هو الذي نهانا عن ابتغاء الهداية بغير القرآن، فكان قصر ذلك الأمر على زيد ابن ثابت دون غيره من الصحابة إعلام بأن الأصل في ذلك النهي، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره بتعلم السريانية. يعني لو كان هذا الأمر مشروعا لأمر جملة الصحابة أن يتعلموا لغات الأقوام الأخرى، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت وحده فقط. تدرون لماذا؟ كي يبين بأن الأصل في هذا النهي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقرأوا لغات غيرهم كي يقرأوا كتبهم، لأنه من أين دخل لنا الخلل يا إخواني في عقيدتنا؟ دخل الخلل عندما ترجمت كتب اليونان. وكيف ترجمت كتب اليونان؟ بتعلم بعض المسلمين لغة اليونان فأخذوا كتبهم فترجموها، فوقع وقعها أو جاء وقعها على المسلمين شديدا، فالتقفتها القلوب التي أشربت حب الشبهات فوقعت في نفوسهم فبثوها بين المسلمين فخربوا عليهم دينهم. من هنا وقع الخلل، وهو الانفتاح الذي يسميه بعض الناس الانفتاح. جملة من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود هو صحابي واحد، زيد بن ثابت الذي كان متعلما وهو من جملة الصحابة المتعلمين. لماذا؟ قصر الأمر على زيد بن ثابت دون سائر الصحابة فيه إشارة إلى أن الأصل في هذا النهي، وإنما يؤذن لأحد لأجل حاجة المسلمين. الوجه الثاني في رد هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت بتعلم السريانية ليس لأجل أن يقرأ التوراة، وإنما ليقرأ الكتب التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني الرسائل التي كان يكتبها أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر زيد بن ثابت كي يتعلم لغتهم كي يفهم هذه الكتب وهذه الخطابات التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين بأن هذه الشبهة متهاوية وأنها لا تصلح للاستدلال على مشروعية الانفتاح على الغير، وأن المسلمين يستغنون بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل على بطلان هذه المقالة. وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه جملة أيضا ينبغي أن يعتني بها الناس ممن يريدون وجه الله والدار الآخرة ويريدون النجاة. يقول الإمام مالك: كل دليل استدل به صاحب باطله فإنه يتضمن ما يبطل هذا الباطل. يعني كل دليل يستدل به أهل الأهواء على لتقرير باطلهم يرجع ذلك الدليل عليهم، يعني يولي الدليل هذا ضدهم وليس معهم. ولهذا لما استدل هؤلاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بتعلم السريانية رجع هذا الدليل عليهم وصار حجة عليهم وليس حجة لهم، وذلك بأن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا وحده ولم يأمر الصحابة، وهذا فيه إشعار بأن الأصل في هذا النهي. وسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بتعلم السريانية ليس لأجل أن يقرأ التوراة، بل لكي يقرأ الكتب التي كان يراسل بها أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة الشريعة العامة أن أصول الإسلام قاعدة الشريعة العامة أن أصول الإسلام كافية في هداية أهله. أصول الإسلام كافية في هداية أهله ولا نحتاج معها إلى غيرها. فإذا تمسكنا بالقرآن وتمسكنا بالسنة وعملنا بما فيهما فإن الهداية تحصل من كل جانب، سواء هداية دنيوية أو هداية أخروية. ولا يبتغى من غير الإسلام إلا علوم الدنيا الظاهرة فقط، لا يبتغى في غير الإسلام إلا علوم الدنيا الظاهرة التي يحتاج إليها المسلمون. وهذا مقيد بقيدين اثنين كما يقول أهل العلم، يعني الأخذ من علوم الدنيا التي ليست لأهل الإسلام يجوز ويكون جائزا بقيدين أو بشرطين اثنين. القيد الأول أن يكون محله العلوم الظاهرة دون علوم الدين وما تعلق بها، يعني لا يؤخذ عن غيرنا الكلام على الغيبيات كما أخذ كثير من المسلمين فلسفات اليونان والإغريق فيما تعلق بالغيبيات، حتى صار بعضهم يقول بأن النبوة اكتساب وليست اصطفاء من الله تبارك وتعالى، لأنهم ولجوا ولوجا قبيحا في فلسفات اليونان والإغريق. القيد الثاني أن توجد الحاجة إليها، إذا لم توجد الحاجة فلا يجوز تعلم هذه العلوم الظاهرة، إذا وجدت الحاجة إليها وجب أو جاز تعلمها، فإن لم توجد الحاجة فلا يشرع أخذ هذه العلوم. إذن إذا وجد هذان القيدان وهذان المعنيان يجوز حينئذ التواصل مع المخالفين سواء كانوا من الكفر أو المنافقين أو الفساق ويكون مأذونا به شرعا. ويقول أهل العلم يعني كلمة لأهل العلم يقولونها بأن الهدى بين ضلالتين وأن الحسنة بين سيئتين، والمسلم إذا أراد أن يبتغي خيرا لا ينبغي عليه أن يتحجر ويترك ما ينفعه قطعا، ولا أن يتساهل بحيث يأخذ كل شيء من غير تمييز ولا تمحيص. فالهدى إذن بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. الوجه هذا كله في الكلام على دلالة الدليل الثاني على مقصود الترجمة، وذكرنا الوجه الأول، ثم يبقى الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، ومع ذلك لو اتبعه المسلمون لظلوا، لأنه لا هدى يبتغى بعد إنزال القرآن إلا بما ورد في القرآن طبعا وما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأغنى هذا عما سواه حتى ولو كان من نبي آخر. الوجه الثالث في دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في قوله عليه الصلاة والسلام: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإن كان الأنبياء يتركون ما أنزل الله عز وجل عليهم ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب المنزل إذن على رسوله والذي يدخل معه ما جاء به من السنة لا غنى عنه، يعني لا يستغني عنه أي مسلم. فهذا وهؤلاء الأنبياء لو كانوا وحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتركوا ما جاءهم عن الله تعالى واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المسلمين يجب وينبغي أن يستغنوا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذين المجلسين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات وأن يجعلها لنا حجة يوم القيامة، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. نسأله سبحانه جل وعلا أن يوفقنا للمزيد من فضله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا، وقد شغف بعض الناس بالظهور أمام القنوات خاصة لمناظرة أهل البدع، بخاصة هؤلاء الروافض، وهذا مما كان يحذر منه السلف رحمهم الله تعالى مع علمهم الجم الكبير، كانوا لا يناظرون هؤلاء المبتدعة، وإن ناظروهم فبينهم وبينهم، ولا يدرك ولا يكون ذلك أمام عامة الناس. فما يفعله أكثر هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات لمناظرة أهل البدع فهو خلل عظيم ينبغي أن يكفوا عنه. لماذا يا إخواني؟ لأن المناظر من أهل السنة إن كان هو راسخا ومتمكنا فغيره من الناس ليس بهذه المثابة في العلم، وربما ذكر المخالف شبهة فعلقت في ذهن المستمع فسكنت قلبه وصارت شبهة تكبر يوما بعد يوم حتى يصير إلى الضلالة، نسأل الله العافية. لهذا يأتينا كثير من الناس يسألون عن بعض الشبه، نتكلم عن واقع وليس عن افتراض. كثير من الناس يأتون يروح يسمع مناظرة من المناظرات في قناة من القنوات يرحمك الله، ثم يأتي في الصباح ويقول لك كيف نرد على من يقول كذا وكذا وكيف نرد على من يقول كذا وكذا. الشبه يا إخواني كثيرة، والشبه يلقيها الشيطان في روع أوليائه. الشيطان لا يفطر عن إلقاء الشبه، ولهذا لا يمكن أن نتصدى لكل الشبه، فتبقى شبه لا يوجد لها جواب، وهذه هي التي تنخر في قلوب الموحدين وقلوب المخلصين فتذهب بصفاء عقيدتهم وينحرفون بعد ذلك. ولهذا لا ينبغي بل لا يجوز أن يحضر المسلم مناظرة مثل هذا، ولا يجوز له أن يستمع إلى مناظرة من مثل هذا، وعلى المسلم أن يتمسك وأن يقرأ ما جاء في كتب أهل الاستبعين للسنة والمختفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم.